قبل أن يتوضأ يغسل يديه ثلاثة. التسمية أولا يسمى الله، التسمية هذه جاءت في أحاديث، الحديث فيه التسمية فيها ضعف، ولهذا ذهب الجمهور أن التسمية مستحبة، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع التذكر. يسمي ثم يغسل يديه، ينوي أولا، ينوي الوضوء نية في القلب، ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاث مرات، هذا مستحب. أما إذا استيقظ من نوم الليل هذا يتأكد رأسه، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها سبحانه أنه واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يغسل يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا قام من نوم الليل يتأكد رأسه، حتى أوجبها بعض أهل العلم. وفي غير ذلك يكون مستحب، تصلهما ثلاثا مستحب. نعم. ولهذا في حديث حمران النبي غسل يديه ثلاث مرار قبل الوضوء. نعم. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. وفيها أن المضمض والاستنشاق السنة قبل غسل الوجه، وهما داخلان في غسل الوجه. السنة تقديم الغسل المضمض والاستنشاق، ولو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا حرج، لكن السنة أن يقدم المضمض والاستنشاق، والسنة أن يكون المضمض والاستنشاق من كف واحدة، هذا هو الأفضل، أن يأخذ كف ويتمضمض منه ويستنشق ثم يستنثر بيده اليسار، ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنشق، وإن اكتفى مرة واحدة كف، وإن توضأ من كف واستنشق من كف فلا حرج، لكن الأفضل من كف واحدة، المضمض والاستنشاق من كف واحدة، بعض الغرفة من غرفة واحدة، بعضها المضمضة وبعضها الاستنشاق. نعم. يعمل بإيش؟ لا، السنة التقديم، هذا الأفضل، الأفضل التقديم الوضوء. نعم. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات. هي أن مسح الرأس لا يكرر، بس مرة واحدة، وما جاء عن بعض العلم أنه ثلث فقول ضعيف، مسح مرة واحدة، يعني ما يمسح يأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح، لا، إنما يمسح، وإذا مسح عمم الرأس كفى، السنة تعميم الرأس على أي وجه كان، لو عممه كذا أو كذا أو بدأ، لكن السنة أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يردهما إلى القفا إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا يبدأ، هذه السنة، وإن عمم على أي كيفية أجزاء. نعم. ولكن لا يكرر المسح مرة واحدة، ولا يقال إن هذا تكرار، يكون يبدأ مقدم ثم يرد، لا يقال تكرار، لأن هذا كله مرة واحدة، التكرار لو أخذ ماء ثم مسح ثم بل يديه ثم مسح ثم بل يديه ثم مسح، هذا التكرار، هذا غير مشروع، المسح ما يكرر، التكرار للأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين ثلاث، ولا يزيد على ثلاث. نعم. ها، مجزي من ايش؟ تعميم على اي كيفيه، اذا عمم الراس على اي كيفيه حجزه. نعم. ثم مسح براسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي شرط انه لا يحدث نفسه، يعني بشيء من الوساوس وامور الدنيا، يقر في اللفظ الاخر يقر فيهما بقلبه ووجهه، صلي ركعتين بعد هذا الوضوء الذي أسبغه يقبل فيهما بقلبه وجهه على الله، ولا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا إلا غفر الله له، يعني مع اجتناب الكبائر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء يعني بماء الذي توضأ به، وضوء فتح، وبالضم وضوء اسم للفعل، هذا هو الأشهر، وضوء طهور اسم للماء بفتح، وبالضم وضوء طهور اسم للفعل. نعم. فدعا بوضوء يعني بماء يتوضأ به. نعم.

وفيه أن عثمان رضي الله عنه وكذلك كغيره من الصحابة وأهل العلم إنما يبلغون الناس، يبلغون الناس ما عندهم ولا يكتمون. فأهل العلم أحرص الناس على تبلغ العلم ونشره، وأبعد الناس من كتمان العلم. فيه الوعيد الشديد على من كتب العلم، قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وأولئك كان في أهل الكتاب شابا لهذه الأمة، من كتب العلم عليه الوعيد الشديد. وفي الحديث: وإن كان فيه ضعف من سئل عن علم فكتم ألجم وقيم بالإجابة من النار، هذا فيه وعيد شديد. ولكن لا يتكلم الإنسان إلا بشيء يعلمه، الشيء الذي لا يعلمه يتوقف فيه، الشيء الواضح يتكلم فيه ولا يكتب. وهذا نشر العلم يكون عند الحاجة إليه وعند السؤال أيضا. نعم وفر ما تقدم من ذنبه، المتأخر بعد ما جاء، المتأخر يحتاج إلى توبة جديدة. كلام في الدروب السابقة. نعم. يدخل فيه من تعلم العلم ولم يجلس يعلم هذا العلم كعالم مثلا من العلم لكن لم يجلس الناس، هذا لا شك النقص. أقول هذا نقص، لأن من صفات الرابحين العلم والعمل ثم الدعوة، هذا بلا الدعوة والصبر. فلا بد نشره مثل ما سبق على حسب الحاجة، إذا كان الناس محتاجين إليه ولم ينشره أثم، أو سئل وهو يعلم كتب أثم. أما إذا كان غيره نشره وليس بحاجة إليه فلا يأثم، لكن ينقص أجره إذا كان عنده علم ولكن غيره نشره حصل المقصود الحمد لله. إنما يأثم إذا كان الناس محتاج إليه وكتبه ولا نشره أو سئل. نعم. إذا كان غيره يكفي، إذا كان غيره إذا قام غيره ما يكتب في هذه الحالة، لأنه ما كتب العلم مشهور كتمان كور ما ينشر الآن، لا نشره هو ولا غيره. نعم. سئل في مجلس واحد غيره كفي، نعم يكفي حصل. نعم. حدثنا ولذلك الصحابة يتدافعون الفتوى إذا سئلوا عنها، إذا أفتى واحد كفى. نعم. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ودعا بطهور بفتح بالماء يعني بما عليه طهر به. نعم. يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. إيش؟ سمعته. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. ما لم تؤت ولا يؤت عنه. ما لم تؤت كبيرة، وهذا فيه التقييد، يقول ما لم تؤت كبيرة، هذا قيد، هذا يقيد الحديث السابق أنه من صلى ركعتين يقول فيهما بقلبه ووجهه لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، يعني ما لم يؤت كبيرة. النصوص ضم بعضها البعض، هذا يقيد الحديث المطلقة ما لم يؤت كبيرة. ومثله قول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم، مثله الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة بينه إذا اجتنبت الكبائر، هذا قيد. وفيه التقييد بأنه بالإحسان إحسان وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كفر الله عنه ما سبق ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدار كله، الدار كله ما دام كل ما توضأ أحسن الوضوء والخشوع والركوع ولم يفعل كبيرة يكفر الله خطاياه دائما خطاياه صار مكفرة ما دام بهذا القيد. أعد. قال: كنت جالس عند عثمان. قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله يعني توضأ، اختصر دعا بطهور فتوضأ يعني